الليل على حالي لما تغيب ويا القمر سهران ملاذي لي حبيبي يا سيدي ملاذي لي يا اخواني الضعاف حراس حتى I'm